جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، صلى الله عليه وسلم، نفع الله ما قلتم وفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. أخو السائل، ما الفرق بين إلقاء السلام وإفشاء السلام؟ إلقاؤه يعني حينما تبدأ الناس بالسلام ألقيت السلام، إفشاؤه هو أنك تكثر من السلام على الناس، تنشره دائما، كل ما لقيت أحد تسلم عليه وأنت ماشي، إفشاء السلام يعني ما تصير فظا غليظ أو ما تسلم إلا على بعض الناس، إفشاؤه هو نشره بين الناس كله. يقول السائل، هل المقصود من الحديث في آخر الزمان يكون السلام على المعرفة، يقول هل المقصود بذلك أنه يسلم للمعرفة فقط، أم المقصود أن المسلمين يكثرون خاصة في الحرمين حيث يصعب جدا أن نسلم على كل أحد ولو أكثرت لتعبت وقالوا هذا مجنون؟ أي التفسيرين الصحيح؟ احنا ما نقول أن كل واحد لازم تدور عليه وتسلم عليه، نقول إذا دخلت على مجموعة أو مريت على ناس جالسين مثلا قل السلام عليكم، وأما إذا وقفت تسلم على واحد تعرفه وجنبه واحد واثنين سلم عليهم كلهم، هذا هو المطلوب. ما قلنا إذا دخلت الحرم در عليهم وسلم عليهم كلهم. يقول السائل، أنه دخل أحد المحلات وشرى حاجياته وأخذ حاجات أخرى لشخص ولم يعرف إلا عندما وصل الفندق، يقول ولا يعرف من أي محل حصل ذلك، فكيف يفعل بهذه الأمتعة التي أخذها خطأ؟ ما لم يجد لها أحدا ولا يعرف له طريق فعليه أن يقدرها ويعرف قيمتها ويتصدق بثمنها بنية صاحبها. يقول السائل، ما حكم السلام إذا دخل الإنسان البيت ولا يوجد فيه أحد، هل يسلم أيضا؟ نعم سلم، فلعل البيت إن شاء الله تعمره الملائكة فتكون سلمت عليه. سلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. يقول السائل، هل المصافحة، قل نرى البعض يضع يده على صدره بعد المصافحة، هل هذا مشروع؟ وهل المصافحة باليدين سنة؟ المصافحة باليمين ولا يحتاج وضع يده على صدره ولا على أي مكان، المصافحة باليمين، السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا هو المشروع، أما حركات أخرى ليست من السنة. يصافح بكلتا يديه؟ لا، ولا باليدين، لا بل يد اليمنى فقط. يقول السائل، ما المقصود بالقطمير في قول الله عز وجل الذين تدعون من دون ما يملكون من قطمير؟ القطمير هو اللفافة الرقيقة التي تكون على نواة التمر، إذا أردت أن تأكل تمرة افتحها وتجد النواة عليها لفافة خفيفة جدا، هذه تسمى قطمير، يعني أن المشركين الذين يدعون أو الأوثان والأصنام، هؤلاء المدعوون ما يستطيعون ينفعونهم ولا بوزن قطمير، فإذا كانوا ما يستطيعون ينفعونك ولا بقطمير فكيف تدعوهم؟ ادع الله الذي يملك كل شيء وبيده كل شيء. وذكر الله عز وجل أيضا ولا يظلمون فتيلا، والفتيل أيضا هو الخيط الذي في وسط النواة، أيضا في الشطب الذي في فتحة النواة، نواة التمر. والنقير ولا يظلمون نقيرا، أيضا الحفرة الصغيرة في ظهر النواة التي تنبت منها إذا دفنت في الأرض وسقيت بالماء تنبت منها، نقير يسمى. انظر إلى النواة فيها ثلاثة أشياء ذكرها الله في كتابه، النقير والفتيل والقطمير. نعم. يقول السائل، إذا لم يطف المفرد طواف القدوم هل يشرع له الرمل في طواف الزيارة؟ إذا كنت ما زال عليك ثياب لباس الإحرام نعم، وإلا فإن الرمل إنما يشرع في طواف القدوم حقيقة، إنما يشرع في طواف القدوم. يقول السائل، كيف يقال أن من استغاث بغير الله أو دعا غير الله عز وجل أن يكون ذلك مشرك؟ استدل بما حصل في الآيات التي حصلت المشركين يدعون أشجارا وأحجارا ليسوا أناسا عقلاء. طيب، وإذا دعوا أناسا عقلاء، هل العقلاء هؤلاء يملكون لأنفسهم نفعا أو ضرا؟ وإذا كانوا لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، هل ينفعون غيرهم؟ الله عز وجل قال لنبيه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. إذا كان ما يملك لنفسه فهل ينفع غيره؟ هذا وهو حي، فكيف وقد مات عليه الصلاة والسلام؟ وقوله تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، يعني لا أملك لكم نفعا ولا ضرا. وقال الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. وقال عليه الصلاة والسلام: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله عز وجل. وقال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وقال: قل إن الأمر كله لله، فمن استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك بالله، كائنا من كان، نبيا أو وليا أو شيطان. أبد، من استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك. أما إذا استغثت بإنسان حي حاضر قادر على شيء يستطيع أن يفعله، مثل أن يضع شيء، يحمل معك شيء، أو يضع ساعدك في تنزيل شيء، أو إنقاذ غريق، أو إطفاء حريق، إنسان حاضر حي عندك تناديه، هذا لا بأس به. أما تدعوه لينفعك ويضرك فلا. الله.